هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشكره سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا على توفيقه الدائم، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين بعد انقطاع تخلله شهر رمضان المبارك. نعود إلى درس بلوغ المرام، ووقفنا عند أظن باب الجمعة كذا. نعم، وقفنا عند كتاب الجمعة. بسم الله. ها؟ هي بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. نعم. الجمعة طبعا من حيث اللغة الميم مثلثة، اللي الميم مثلثة بالضم والسكون والفتح، وأشهرها الضم، وهناك قراءة شاذة بالكسر. الميم مثلثة يقال الجمعة والجمعة والجمعة، وأشهرها الضم الجمعة. والجمعة مأخوذة قيل من التجميع، قيل من التجميع لأن الناس يجتمعون لصلاة الجمعة، وقيل لأن الله تعالى جمع في هذا اليوم الخير أو أغلب الخير، وقيل بأن الله تعالى جمع بين آدم وحواء حينما أهبطهما إلى الدنيا. وذكروا مجموعة من الأقوال في معنى الجمعة. والجمعة اسم إسلامي لم يكن معروفا في الجاهلية، وإنما كان يسمى في الجاهلية بالعروبة، قيل العروبة بالفتح وقيل بالضم العروبة. وكان كما تذكر كتب السيرة، ذكر ذلك السهيلي وغيره، بأن لؤي بن أو كعب بن لؤي هو أول من جمع الناس في هذا اليوم، وكان يصنع لهم الطعام ويجمعه. والمقصود بأن يوم الجمعة أو الجمعة هذا هو أحد أيام الأسبوع، وهو أفضل يوم عند الله سبحانه وتعالى، وقد أضل الله عنه أهل الكتابين قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولشمس الدين ابن القيم كلام بديع في كتابه الماتع زاد المعاد، ذكر خصائص يوم الجمعة، وذكر 33 خصيصة ليوم الجمعة. وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليه أيضا له كتاب اسمه اللمعة في خصائص الجمعة، أوصل الخصائص إلى مئة. والكلام المحقق والمحرر عند شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. والمعنى بأن هذا اليوم يوم عظيم، وأنتم طلبة علم تراجعون هذه الكتب وهذه المسائل حتى لا تأخذ من الوقت. بالنسبة ليوم الجمعة يشتمل على جملة من العبادات، أعظمها صلاة الجمعة. أعظم مسألة في يوم الجمعة هي هذه الصلاة، ولذلك هي فريضة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذا اليوم، وحذر ورهب من خطورة عفوا بين فضل هذه الصلاة وحذر ورهب من خطورة التخلف عن صلاة الجمعة، مما يشير إلى أهميتها وفضلها عند الله سبحانه وتعالى. قد اختلف العلماء في الزمن الذي فرضت فيه صلاة الجمعة على أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرضت في مكة قبل الهجرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها فرضت في المدينة بعد الهجرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها فرضت في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها في مكة، وإنما أمر مصعب بن الزبير أن يصليها في المدينة. ولأهل العلم طرائق قددا ومذاهب شتى في هذه المسألة، فليس فيها إجماع. وأقرب الأقوال والله تعالى أعلم أنها فرضت في مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها في مكة لأنها لم تكن دار إسلام، ولم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام إظهارها، لأنها شعيرة ظاهرة، لأن شعيرة ظاهرة ما استطاع أن يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومكة لم تكن دار إسلام إذ ذاك، وإنما كانت دار كفر. وصلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه في المدينة، في مكان يقال له هزم النبيت في بني بياضة، في موضع يقال له نقيع الخضامات، صلى هناك. وجاء الحديث الصحيح من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك كان كلما سمع أذان الجمعة يدعو لأسعد بن زرارة، فقال عبد الرحمن يعني وما لي لا أسأل أبي لماذا يدعو لأسعد بن زرارة، فسأله فقال إنه كان أول من جمع بنا في المدينة، وذكر المكان. قال عبد الرحمن فقلت له كم كنتم يومئذ؟ قال 40. والمعنى أن الصحابة صلوا الجمعة في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فالثابت أنه صلى الجمعة أول ما صلها في بني سالم ابن عوف بعدما هاجر، لأنه بقي بقباء إلى يوم الخميس، ثم لما انتقل وصل بني سالم ابن عوف فصلى الجمعة هناك صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أول مسجد صلي فيه الجمعة بعد المدينة فهو مسجد جواثة، ومسجد جواثة هذا يقع في من في أين؟ في البحرين. والبحرين قيل هي الأحساء، وقيل البحرين هي المنطقة التي تقع ما بين البصرة وعمان، قالوا هذه كلها يطلق عليها البحرين قديما. فالمسجد مسجد جواثة موجود في الأحساء في هذه المنطقة، قيل بأنه أول مسجد جمع فيه خارج المدينة، جمع فيه خارج المدينة. والمعنى بأن صلاة الجمعة ومن أعظم الصلوات، ولذلك الصلوات خمس، وأما صلاة الجمعة فهي أعظم الصلوات المكتوبات. ومما يدل على ذلك الحديث الذي صدره المصنف رحمة الله عليه في التحذير من ترك صلاة الجمعة، وكذلك ما أمر الله جل وعلا به في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التساهل في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة أصل في يوم الجمعة وليست بدل كما يذهب بعض الفقهاء، بعض الفقهاء يذهبون إلى أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر، وهذا غلط. صلاة الجمعة كما يذكر أهل العلم من أهل التحقيق أنها أصل، وأما الظهر فهي بدل عن الجمعة لمن فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذر، فكل من فاتته الجمعة لعذر أو لغير عذر فإنه ينتقل إلى البدل. ما هي البدل؟ ما هو البدل؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر. وطبعا صلاة الجمعة تجب بشروط، منها أن يكون المصلي مسلما وكذلك مكلفا، تجب عليه، تجب على المسلم المكلف. من المكلف في لغة الفقهاء؟ العاقل البالغ. وكذلك أن تكون في وطن، في بلد، في مكان مستقر، بمعنى أن يجمع أهل البلد، أما المسافر فلا جمعة عليه. فكل من كان مستوطنا مستقرا في بلد أو هناك في بلد مستوطن فيه فإنه تجب عليه الجمعة، سواء كان هذا البلد أو المدينة أو القرية مبنية من إسمنت أو من بيوت خشبية أو خيام أو بيوت شعر، المهم مستقرين، لا بد من الاستقرار والاستيطان، فتجب على هؤلاء الجمعة. طبعا سيأتي معنا قضية العدد وغير ذلك مما يريده المصنف، هذه مقدمة. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الباب بحديث ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. عن ودعهم، ودعهم مفرد ودعهم المقصود بها تركهم، الودع الترك. الجمعات مفرد جمعة، والتاء ليست للتأنيث وإنما للمبالغة، التاء هنا ليست للتأنيث، لا يقال بأن يوم الجمعة مؤنث، لا، وإنما هي للمبالغة. أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا الحديث فيه ترهيب لمن تخلف عن صلاة الجمعة لا لعذر، أما من كان له عذر فليس عليه شيء. والأعذار في ترك الصلوات، في ترك الجمعة والجماعات، سبق بحثها في أبواب الصلاة، منها المرض، ومنها السفر، ومنها ما هو من عوارض الأهلية مثل النسيان، كأن ينسى المصلي، كأن ينسى المصلي أو يغفل مثلا، هذه تسمى عوارض أهلية. الحديث هذا يشير إلى عقوبة تدل على أن من تخلف عن الجمعة فقد وقع في عظيم من عظائم الذنوب وفي كبيرة من كبائر الآثام، وهي الختم على القلب، لينتهي أو ليختمن الله على قلوبهم. والختم على القلب عقوبة يعاقب الله جل وعلا بها العصاة، وهم على جنسين، منهم الكفار، فقد وردت نصوص كثيرة في أن الله ختم على قلوب الكافرين، ومنها أيضا أصحاب الذنوب العظيمة، أصحاب الذنوب العظيمة ممن يرتكب الكبائر ويتاب على ذلك ولا يتوب إلى الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في هذا الترك من غير عذر وسبب، هل يشترط فيه التوالي والتتابع أم لا يشترط، بحيث أنه لو ترك في السنة الواحد الجمعة 3 مرات تصيب هذه العقوبة وتنزل به هذه البلية. قولان لأهل العلم، من أهل العلم من اشترط التوالي، ويذكرون في هذا زيادة ضعيفة لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من ترك من ترك 3 جمعات متواليات على الاشتراط، هذا يعني أن تكون وراء بعض، فمن وردت لفظة لكن فسروها بأنها في العام الواحد لأصحاب القول الثاني، قالوا من ترك 3 جمع متواليات يعني في العام الواحد، والمعنى بأن من ترك 3 جمع من أهل العلم من اشترط التوالي في استحقاق العقوبة، أن يختم الله عز وجل على قلبه، أن يختم الله على قلبه. ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك، من لم يشترط ذلك وإنما قال بأنه من ترك الجمعة ولو على غير التوالي، ولو على غير التوالي فإنه تصيبه هذه العقوبة ما دام أنه لغير عذر وسبب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من ترك 3 جمع متواليات، يعني 3 جمع متتابعات من غير عذر، ختم الله على قلبه، وذلك لشدة العقوبة، شدة العقوبة، وأن من عاد إلى الجمعة بعد تخلفه عن الأولى يكون قد أتى بحسنة بين سيئتين، يكون قد أتى بحسنة بين سيئتين. فالذي يظهر بأن من ترك 3 جمع متواليات، لأن ترك هذه الجمع المتواليات بهذه الصورة يدل على قسوة في القلب وعلى صدود وعلى إتيان هذا الذنب عن قصد، لأنه ما يمكن لأحد أن يترك مثل هذا المشهد العظيم ومثل هذه الفريضة الكبيرة بمثل هذا التوالي من دون عذر ومن دون سبب. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. طبعا الأعذار التي تترك فيها الجمعة كثيرة جدا، يعني ذكرنا بعضها، لكن تنشأ أعذار عند بعض الناس خاصة يعني في الأوقات الحالية بعدما ترتبت أحوال الناس من خلال الوظائف والأعمال. فبعض الناس يقول بأنه يعني يكون في عمل، وهذا العمل يعني مضطر أنه يترك من خلاله الجمعة، فهل يرخص له في ذلك؟ ينظر إلى طبيعة العمل. عندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وعندنا يعني قواعد في هذا الباب. فإذا كان عمله ومحله يمثل ترك هذا المكان ثغرة على الإسلام وعلى المسلمين فيرخص له في هذا. وأما إذا كان هذا العمل إنما مجرد دنيا، هذا لا يجوز له أن يتخلف عن الصلاة، مثل بعض المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية يتركون الجمعة لأجل العمل، يتركون الجمعة لأجل العمل، ربما ترك ثلاث جمع متوالية، وهذا غلط. والشريعة ما تأتي أبدا بالضرر، ما يمكن أبدا الشريعة تأتي بالضرر، بل قاعدة الشريعة المشقة تجلب التيسير. فبعض الناس يقول لك أنا إذا تركت هذا العمل تعطلت مصالحي، وأيضا ربما يعني وقعت في حرج أنا وأسرتي، فعلى أقل تقدير كما ذكرنا قبل قليل أن لا يوالي بين الترك، أن لا يوالي. الآن أغلب الوظائف فيها إجازات ولا لا؟ إجازات، ممكن يأخذ صلي يترك الجمعة الأولى يصلي الظهر مثلا إذا كان مضطرا، ثم الجمعة الثانية يأخذ إجازة، أو يرتب برنامج أو يرتب وضعا مع جهة العمل. هذا هو المعنى الذي أردت توضيحه. نعم. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنت. هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى وقت صلاة الجمعة، إلى وقت صلاة الجمعة. أما نهاية وقت صلاة الجمعة فباتفاق العلماء أنه بنهاية وقت صلاة الظهر، وهذا محل اتفاق، وقد حكي إجماع على أن آخر وقت لصلاة الجمعة هو نهاية وقت صلاة الظهر. ومتى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ها طه؟ لما يصبح ظل كل شيء مثليه. ها حنفي أنت؟ ها مثله. طيب، أي غير وقت، غير ظل الزوال. والحنفية مثليه، حنفية مهم جدا، هذه بحثناها سبق أننا بحثناها، هذا انتهاء وقت صلاة الظهر. أما صلاة الجمعة ففي خلاف في بداية وقتها. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن أول وقت إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر يبدأ من متى؟ من زوال الشمس. فإذا زالت الشمس بدأ وقت صلاة الظهر، كذلك وقت صلاة الجمعة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول جمع من السلف. القول الثاني قالوا بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. سبق أننا ذكرنا هذا في شرح الزاد، توسعنا فيه. قالوا بأنه يبدأ من وقت صلاة العيد. ومتى يبدأ وقت صلاة العيد؟ حينما ترتفع الشمس قيد رمح، يبدأ وقت صلاة العيد. وهناك قول ثالث، وهو الذي اختاره الخرقي وعليه جمع من أهل التحقيق، بأن وقت صلاة الجمعة يبدأ من الساعة السادسة، من الساعة السادسة. قالوا يبدأ وقت صلاة الجمعة. بالنسبة للمصنف رحمة الله عليه أورد الأحاديث التي تشير إلى بداية وقت صلاة الجمعة جامعا بين قولي الجمهور وقول الحنابلة ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. العجيب أن هذا الحديث استدل به الجمهور على مذهبهم واستدل به الحنابل على مذهبهم. أما الحنابلة فقالوا هذا دليل لنا لا علينا، لأن سلمة بن الأكوع حينما حدث بهذا بيّن بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الزوال، لأن بعد الزوال يبدأ الظل، كل شاخص وكل قائم يكون له ظل، فيقول ننصرف وليس للحيطان ظل، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما انصرف مع الزوال، لأن الظل ما يمكن أن يكون إلا بعد الزوال. بينما جمهور الفقهاء يقولون لا، وإنما كانت جدران المدينة قصيرة جدا، وهذا معروف وقد ثبت هذا وذكر في وصف بيوتات المدينة أن جدرانها كانت قصيرة، والمعنى على المبالغة، فالظل موجود لكنه لا يستطيع أن يستظل به الإنسان. ويقولون هذا مع جمع بقية النصوص الواردة في هذا الباب، هكذا يجيب الجمهور على أن الجدران كانت قصيرة وأن الظل الذي يكون فيها لا يغطي أو لا يستطيع الماشي أن يستظل به حديث. وفي لفظ: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. هذا مما استدل به الجمهور على أنهم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، وهذا دليل للجمهور على أن الجمعة تبدأ بعد زوال الشمس، وزوال الشمس حينما تنتقل الشمس من كبد السماء إلى جهة الغرب. ومن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهذا أيضا حديث يعني يتنازعه الطرفان، فالجمهور يقولون بأن هذا الحديث لنا لا علينا. فسهل بن سعد يقول: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. القيلولة متى تكون؟ ها؟ طبعا هذا خلاف، ابن القيم ذكر الكلام طويل وقالوا بأن القيلولة تكون قبل الظهر، وبعض العلماء يقول لا، القيلولة تكون بعد الظهر. فالجمهور يقولون بأن قول سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة، فهذا ليس فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولون هكذا، كان يصلي قبل الزوال، وإنما سهل بن سعد ذكر بأنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة كان غداؤهم وقيلولتهم بعد صلاة الجمعة، فهو يخبر عن هذا وليس له علاقة في قضية الزوال أو قبل الزوال. بينما الحنابلة يقولون لا، وإنما كانت القيلولة قبل الظهر، وكان غداؤهم قبل الظهر مثل العشاء قديما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. متى كانوا يتعشون؟ العصر قبل المغرب، كانوا يتعشون قبل المغرب، ومثل عشاءنا الآن الساعة 1:00 أو 2:00 ما يعرفون هذا الشيء، كانوا يقدمون. وإلى عهد قريب يمكن لو تسألون أباءكم أجدادكم تسألونهم كانوا يتعشون قبل المغرب أو بعد المغرب، وأنا أدركت هذا الشيء في الكبار، يعني بعد المغرب هذا أقصى ما يمكن أن يفعلون. والمعنى أن الحنابلة يقولون هذا دليل لنا، لأنهم كانوا يقيلون قبل الظهر ويتغدون قبل الظهر، ولذلك لما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على ماذا؟ على أن الجمعة قبل كان يصليها قبل الزوال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أقوى أدلة الجمهور حديث جابر بن عبد الله، ولم يذكره المصنف رحمة الله عليه، وهو أن جابر بن عبد الله يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نذهب إلى رواحلنا فنريحها قبل الزوال، نذهب إلى رواحلنا فنقيلها قبل الزوال. وهذا أقوى أدلة الحنابلة على أن صلاة الجمعة كانت قبل الزوال. وأيضا يستدلون بحديث عبد الله بن سيلان، وهذا حديث إسناده ضعيف، أنه يقول صليت مع أبي بكر الجمعة فصلاها قبل الزوال، ثم صليت مع عمر فقلت مع الزوال، ثم صليتها مع عثمان، لكن هذا الحديث ضعيف استدل به الحنابلة. الخرقي ومن وافقه قالوا بأن صلاة الجمعة تكون في الساعة السادسة، ويستدلون لذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة وفي لفظ راحة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بقي ساعة، لأن الوقت ست ساعات، وقت الجمعة هذا ست ساعات من طلوع الفجر إلى، قالوا فيجوز أن يكون في الساعة السادسة. فإذا قسمنا من الزوال إلى طلوع الشمس على قول، وإلى طلوع الفجر على قول آخر، تكون من الساعة السادسة. العمل الذي عليه الآن أهل الإسلام ما هو؟ بعد الزوال. ولذلك هذا هو الأسلم وخروج من الخلاف. وأدلة الجمهور فيما يظهر بأنها قوية، تكون بعد الزوال. لكن لو حصل أن خطيبا خرج قبل الزوال بدقائق مثلا، أو بخمس دقائق أو بكذا، لا حرج. أو أن يكون هناك حاجة، كأن مثلا يرى ولي الأمر مثلا لوجود ظرف أو نازلة أو طارئ، ممكن أن يترخص بهذا القول، وذلك لما اشتمل أيضا عليه من الأدلة كحديث جابر وغيره. بل ذكر بعض العلماء ذكروا هذا إجماع، وهذا غريب جدا، قالوا بأن الإجماع على أن صلاة الجمعة يبدأ وقتها من وقت صلاة العيد، وهذا غريب، والإجماع منخرم ولا يمكن القول به. لكن بعضهم وجه الإجماع إلى أنه إجماع الصحابة، قالوا بأن إجماع الصحابة، وذكروا عن الخلفاء الراشدين الأربعة أنهم كانوا يصلون قبل الزوال، وقد صح عن بعضهم كأبي بكر وعمر، صح عنهم هذا، في جاءت آثار في هذا. لكن عموما الصواب بأن الجمعة يبدأ وقتها من بعد الزوال وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة، ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة. هذا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وهذا فيه إشارة وسأبحثها بعد قليل، بأن الخطيب يقوم في خطبته ولا يجلس، وسنذكر الحكم في هذا لأن فيها خلاف عند أهل العلم. قال فجاءت عير، العير هي الرواحل المحملة بالأزواد بالطعام أو بالتجارات، كما قال جل فلما فصلت العير قال واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، قالوا العير لا يطلق إلا على هذه الإبل المحملة بالأزواد، محملة بالطعام وغير ذلك. فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، يعني انصرفوا إليها، حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. هذا الحديث يشير إلى أن الأحكام أحيانا تنزل شيئا فشيئا، ولذلك الناس كانوا في أول الأمر لا يجلسون للخطبة إلا على سبيل الاستحباب، فلما جاءت العير انصرفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأن حكم استماع الخطبة كان في أول الأمر كما يذكر بعض الفقهاء على السنية والاستحباب، على السنية والاستحباب، ثم جاء الأمر بعدم الانفتال عنها إلى غيرها وبعدم الكلام وغير ذلك مما سيأتي. هذا الحديث استدل به المالكية على أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، إلا باثني عشر رجلا، وهذه المسألة فيها خلاف. والمصنف رحمة الله عليه في آخر الباب أو في أواخر الأحاديث الباب ذكر حديثا ضعيفا، وهو حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام، ليس على عفوا حديث ابن مسعود، نعم حديث جابر عفوا، قال مضت السنة في أن في كل أربعين فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، إسناد ضعيف. هذه المسألة سبق أننا بحثناها ولذلك فيها أقوال. القول الأول قالوا بأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وسبق أن بحثناها كما ذكرت. وأدلتهم في هذا هذا الحديث الضعيف الذي عند الدارقطني، حديث جابر، وكذلك حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك لما سأله حينما كان يدعو لأسعد بن زرارة قال كم كنتم؟ قال أربعين، قال أربعين. والعدد هذا بالنسبة لحديث أسعد، حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، إنما كان اتفاقا، حصل اتفاق وليس قصدا أنه لا يجمع إلا بأربعين. وهذا الحديث حديث الدارقطني حديث ضعيف. القول الثاني ما ذهب إليه المالكية من أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر، والرواية مضطربة طبعا عندهم، لكن استدلوا لذلك بهذا الحديث، حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي معه اثنى عشر رجلا وانفتل الباقون إلى العير، فقالوا بأن النبي أكمل، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الجمعة بهذا العدد، فدل على أن الجمعة لا تنعقد إلا بهذا العدد. ولا شك بأن هذا القول مردود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أكمل الجمعة لا قصدا بهذا العدد، وإنما ابتدأ الصلاة، ابتدأ الخطبة فأكملها عليه الصلاة والسلام، ولم يكن العدد مقصودا، لم يكن العدد مقصودا. ولذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنعقد الجمعة إلا بهذا العدد، وفعله المجرد عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ منه الشرطية ولا الوجوب. القول الثالث ذهب الحنفية إلى أنه لا ينعقد إلا بأربعة، قالوا بأنه لا ينعقد إلا بأربعة، ولهم يستدلون لذلك بحديث يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أظن أم عبد الله الدوسي يستدلون به على أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعة. والقول الثالث قالوا الرابع قالوا بأنه لا تنعقد الجمعة إلا بثلاثة، وهذا الذي مال إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول جمع من مشايخنا المعاصرين على أن الجمعة تنعقد بثلاثة، لأن الجمعة عفوا الخطبة لا تنعقد إلا بثلاثة، الكلام كله على الخطبة الآن، لا تنعقد إلا بثلاثة، خطيب واثنان، لأنه يصدق عليهم الجماعة، يصدق عليهم الجماعة. وذهب بعض العلماء، هو اختيار بعض أهل العلم للتحقيق طبعا كابن حزم والشوكان، أن تنعقد باثنين إذا توفرت فيهما شروط صحة الجمعة، تنعقد باثنين، تنعقد باثنين. الذي يظهر والله أعلم أن تنعقد بثلاثة، أن خطبة الجمعة تنعقد بثلاثة، خطيب واثنان، لأن هذا يصدق عليه أنهم جمع، يصدق عليهم أنهم جمع. وإن كان بعض العلماء يقول بأن أقل الجمع اثنان، هذا في الصلاة، لكن في الجمعة لا تنعقد إلا بثلاثة، خطيب ومستمعين إلى الخطبة، هذا أقل الجمع، ما دام أنه قد توفرت شروط صحة الخطبة أو الجمعة. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم. هذا الحديث يتحدث عن مسألة، وهي يتحدث عن مسألة بما تدرك الجمعة. بما تدرك الجمعة، تدرك الجمعة بإدراك ركعة، والركعة تدرك بماذا؟ ها؟ بالركوع. وقد سبق بحث هذه المسألة في أبواب صلاة الجماعة، وقلنا بأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة، والمعنى أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ولذلك تسقط عنه الفاتحة في قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية كما سبق تقريره وبيان. والمعنى أن من جاء الجمعة ولم يرفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية حيث أدرك الإمام في الركوع الثاني فقد أدرك الجمعة. فإذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع فإنه يقوم في الركوع الثاني، فإنه يقوم فيأتي بركعة واحدة وتحسب له جمعة، تكون له جمعة، وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، يعني غيرها من الصلوات، فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، يعني تكون صلاة الجمعة. أما من جاء الجمعة وقد فاته الركوع الثاني فإنه يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، واضح؟ يصليها ظهرا. من دخل وقد فاتته الجمعة، عفوا، من دخل والإمام قد رفع من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا، يصليها ظهرا، يعني يصلي أربع ركعات، يصليها أربع ركعات. لما ذكرت قبل قليل هذه المسألة، لا ننسى بأن الذي يدرك الجمعة بالركوع الثاني لا يعني بأنه أدرك الأجر كله، شتان وفرق بين من يأتي الجمعة من أولها ومن يأتي متخلفا متأخرا فيأتي فيدرك الركوع أو يدرك الصلاة، يدرك الركوع أو يدرك الصلاة. هنا مسألة أبحثها معكم، وسبق أنني ذكرت مسألة انتقال النية. لو أفترض أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة والإمام في الركوع، ثم رفع الإمام من الركوع ولم يدرك جزءا من الركوع، قلنا بأنه تكون إيش؟ ظهرا بالنسبة له. تذكرون في مسألة الانتقال من صلاة معينة إلى صلاة معينة ما الحكم؟ تنسون بسرعة. ما حكم الانتقال، ما حكم نقل النية من صلاة معينة إلى صلاة معينة؟ إذا كان فرض إلى فرض يصح، من نافلة إلى فرض لا يصح، من الفرض إلى نافلة يصح نقل الصلاة. النقل الآن تغيير النية من معين إلى معين لا يصح، لا تصح مطلقا، ما تصح مطلقا. الآن رجل يصلي الظهر زين أو يصلي العصر ثم قلب النية إلى صلاة الظهر، ما الحكم؟ ما تصح، تبطل. رجل يصلي الآن سنة الراتبة القبلية لصلاة، يصلي سنة الراتبة البعدية لصلاة الظهر فقلبها إلى سنة القبلية نسيها، تصح ما تصح؟ هذه قاعدة ذكرنا لكم تحفظونها. طيب الآن لما كبر لصلاة الجمعة نواها ثم بعد ذلك فاتته صلاة الجمعة، فكيف ينقل النية إلى صلاة الظهر؟ هل تصح الصلاة أم يقلبها نفلا؟ يقلبها نفلا على القاعدة. لكن لا، هذه مستثنى، هذه مستثنى، استثناها العلماء من القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. ولذلك في الجمعة، سواء في صلاة الجمعة أو في وقت الجمعة أو في السنن، في مثلا صلاة السنة في وقت النهي، كلها مستثنيات سيأتي بحثها، ومن جملة المستثنيات هذه. ولذلك لا يحتاج إلى أن ينقلها، إلى أن يقلب النية إلى نفل، وإنما يقلب النية إلى فرض. قالوا لأن الظهر تكون بدلا عن الجمعة، فهو انتقل إلى بدلها. نعم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يشير إلى مسألة، وهي مشروعية القيام في خطبة الجمعة. مشروعية القيام في خطبة الجمعة. يقول جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وكل من وصف صفة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه كان يخطب قائما. ولذلك اختلف العلماء في الخطبة قائما، هل هي على الشرطية أو الوجوب أو السنية؟ والاستحباب فيها ثلاثة أقوال، وأشد هذه المذاهب مذهب الشافعي. فذهب الشافعي رحمة الله عليه إلى شرطية القيام في خطبة الجمعة، وأن من خطب جالسا بطلت خطبته. وذهب المالكية إلى وجوب الخطبة قائما، وأن من خطب جالسا صحت خطبته مع الإثم. وذهب الحنابلة والحنفية إلى سنية القيام في خطبة الجمعة، قالوا القيام في خطبة الجمعة سنة. قالوا سنة وليس بواجب وليس بشرط، وليس بواجب وليس بشرط. والصارف لذلك ما ورد عن بعض الصحابة أنهم خطبوا جلوسا، منهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه خطب جالسا، وما يذكر عن عثمان فيما يظهر بأنه لا يصح. لكن ورد أيضا عن بعض أمراء بني أمية أنهم كانوا يخطبون جالسين. قالوا هذا صارف، وقالوا بأن القيام مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفيد الشرطية ولا الوجوب. والذي يظهر بأن أقرب الأقوال قول المالكية، هذا الذي يظهر، والله أعلم، أنه واجب، أنه لا يجوز للإمام أن يجلس إلا من عذر. والاستدلال بفعل معاوية إنما كان لعذر، حيث أخذه اللحم، يعني كان سمينا رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك خطب جالسا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم. وهذا فيه إشارة إلى أن خطبة الجمعة مشتملة على خطبتين، يجلس بينهما الخطيب. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن خطبة الجمعة مشتملة على خطبتين يجلس بينهما. وهذه الجلسة بين الخطبتين أيضا محل خلاف عند أهل العلم. بالنسبة للشافعية شرط مثل القيام عندهم، وبقية جمهور الفقهاء على أنها سنة، ويستدلون على سنيتها بأنها مجرد فعل، وكذلك بأن علي بن أبي طالب خطب ولم يجلس بين الخطبتين. قال: ثم يجلس ثم يقوم، يعني الخطبة الثانية، فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يقول جابر بن سمرة: من أنبأك وأخبرك وأعلمك بأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. والكذب هنا المقصود فيه الخطأ، إما أن يكون بقصد أو بغير قصد. ولذلك في لغة أهل الحجاز أن الكذب يقول كذب فلان، يعني أخطأ، هذه في لغة أهل الحجاز. فالمقصود بأنه إذا قال كذب أو يقال كذب، جاء هذا في دواوين السنة كثيرا، ما كان يقال كذب فلان يعني أخطأ. وأيضا إذا كان قاصدا فيحمل على الكذب المعروف، يحمل على الكذب المعروف. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك: وقد على صوته. وفي رواية له: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار. قبل هذا الحديث، بالنسبة لمن لم يجلس بين الخطبتين لسبب ما، فإنه يسكت سكتة خفيفة، يسكت سكتة خفيفة. وهذه الجلسة التي بين الخطبتين ذكر العلماء أن الحكمة فيها للفصل بين هاتين الخطبتين، لأنهما ركنان في صلاة الجمعة، فمن شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين في قول جماهير أهل العلم. فذكروا بأن هذه الجلسة إنما للفصل بين الخطبتين، وذكروا حكمة أخرى، قالوا بأنها لأجل الإمام، حتى يرتاح الإمام ويسترد نفسه، يسترد نفسه. ولذلك يرتبون على هذا التنوع في بيان الحكمة مسائل يذكرونها طبعا. وهذه الجلسة بين الخطبتين الواقع أنها للإمام وليست للمأمومين، لأن المأمومين جلوس والإمام قائم. ولأجل هذا، هل يكون بين الخطبتين شيء من الأعمال أو العبادات مثلا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام لا سيما الأربعة الخلفاء أنهم كانوا يأتون بشيء بين الخطبتين، وإنما هي للفصل بين خطبتين، وأيضا للراحة للإمام يسترد نفسه وأن يبدأ بنشاط جديد في الخطبة الثانية. وقد وهم ابن حبان رحمة الله عليه حينما بوب بابا على حديث جابر بن سمرة، فقال: ذكر ما كان يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين الخطبتين، فذكر حديث جابر بن سمرة: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويذكر الناس، ويذكر الناس. هذا الحديث عند مسلم، وابن حبان رواه أيضا في صحيحه، ثم بوب عليه هذا الباب بأن ما بين الخطبتين يقرأ فيهما القرآن. وجاء عند في كلام بعض الفقهاء أنه يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، أخذا من قول بعض الصحابة بقدر قراءة سورة الإخلاص. والواقع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ القرآن بين الخطبتين، ولم يفعل هذا الصحابة. والتقدير بسورة الإخلاص تقدير معروف عند الصحابة من حيث الفترة الزمنية، ولذلك كانوا يقدرون بالسور، يقول مثلا كان مثلا يفعل قدر قراءة سورة الكهف مثلا، أو قفوا عند قبري قدر نحر جزور، أو قدر قراءة سورة الكهف مثلا، يقدرون بالسور، يقدرون بالسور. يعني طالب العلم واللي له عناية بالقرآن يعرف مقدار السور، مثلا سورة الكهف كم تستغرق منك؟ 15 دقيقة مثلا، هذه ما كانت الدقائق موجودة عندهم، فكانوا يقدرون بمثل هذا. فالتبس على بعض الفقهاء فأخذوا بأن يقرأ إيش؟ سورة الإخلاص، وهذا غلط. ولذلك الصواب أن قول جابر بن سمرة يقرأ القرآن ويذكر الناس، هذه الواقع أنها تعود إلى هذه جملة حالية، تعود إلى قوله خطبتان، تعود إلى قوله خطبتان، وليس ولا تعود إلى الجلسة بين الخطبتين، فيتنبه طالب العلم لذلك. جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. هذا الحديث فيه إشارة إلى صفات الخطيب، صفات الخطيب. فليس كل من رقى أعواد المنابر يصلح أن يكون خطيبا. والخطبة الشرعية تختلف عن الخطب الأخرى، مثل الخطب الحفلية ومثل الكلمات في المناسبات تختلف. لذلك الخطبة الشرعية، خطبة الجمعة لها شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها، ومن جملة ذلك رفع الصوت. ولذلك بعض الناس قد ينكر على بعض الخطبة رفع الصوت، وإنكاره منكر، إنكاره منكر. لماذا؟ لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في الخطبة وتحمر عيناه ويشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش صلى الله عليه وسلم، يقول صبحكم ومساكم، يعني يعظ ويذكر ويخوف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من صفات الخطيب رفع الصوت في الخطبة بالقدر الذي يصل إلى الناس، خاصة إذا كانت خطبته مقتضبة، كما سيأتي أن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وهذا علامة على فقهه. والمعنى أن هذه الخطبة الأصل أنها قائمة على التنبيه، والتنبيه هذا يكون باقتضاب وليس باستطراد، يكون باقتضاب وليس باستطراد. ولذلك من فقه الرجل أن تكون خطبته وجيزة، وأن تكون أيضا مليئة ومضغوطة العبارة كما يعبرون، لا يشقشق ولا يفرع ولا كذا، وإنما لو أتى بالمترادفات وأتى بالسجع المقبول وليس السجع المملول، فهذا مما يذكره العلماء، وهذا من صفات الخطيب الناجح. إذا خطب احمرت عيناه، احمرار العين أثر من علو الصوت، وليس احمرار العين هكذا، احمرار عينيه عليه الصلاة والسلام بسبب رفع صوته وشدة غضبه، وهذا يحصل مع الإنسان إذا غضب ورفع صوته احمرت عيناه، احمرت عينه، ينتقل الدم إلى الرأس بكثافة، واشتد غضبه. لماذا؟ لأنه مخوف، وحتى يشعر الناس بإخلاصه وبخوفه عليهم وبحنوه وبإحاطته لهم بالنصيحة وإخلاصه لهم بالموعظة، هذا الذي ينبغي. أما بعض الخطب التي يقوم عليها بعض الخطب، خطب باردة تجلب النعاس والملل والنوم، هذه ما تصلح للخطيب، ما يصلح الخطيب أن يكون يخطب بمثل هذه الخطب الباردة الميتة، يعني ما تحرك في الناس شيء. بل بعض الناس ما يعرف النوم إلا في بعض خطب الجمعة، إذا حضر الجمعة ما شاء الله يقول أحسن شيء للنوم. ليش؟ لأن الخطيب للأسف الشديد ما عنده ذاك الحماسة للخطبة، ولا إثارة الناس، ولا إثارة الناس. ولذلك خطب هذه الآن ولله الحمد أصبح هناك برامج ودورات، أصبح هناك استطاع للناس أن يتعلموا الخطب. عبد الملك بن مروان أظن أو الوليد قيل له شب، قال شيبتني المنابر. قديما الخطيب إذا خطب يستمع إليه العلماء الفقهاء وأهل الحديث وأهل اللغة وأهل البلاغة وأهل التفسير وكذا، فيحسب الحساب لهؤلاء. الآن تقول الآية تكسر فيها وما حد يدري عنك. المقصود بأن الخطيب يعني يخطب يتعلم ويتدرب، وهذه الأمور ممكن أنها تكتسب، هذه الأمور ممكن أنها تكتسب بالدربة وبالتعليم وبالتعود. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يأخذ صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أما بعد طبعا مهما يكن من شيء بعد، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب أو كتب أو راسل يقول أما بعد. وقيل بأن أول من تكلم بها داود، وهي فصل الخطاب الوارد في قوله تعالى آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل بأن أول من تكلم بها قس بن ساعدة، وقيل سحبان وائل، وذكروا أقوال في هذا. المقصود بأن قول أما بعد سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب، في الكلام، في المراسلات، في المكاتبات. فإن خير الحديث كتاب الله وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله. ولذلك الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال وإن شر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثات في الدين، يعني البدع، وكل بدعة ضلالة. هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام على المنبر دائما، وهذه سنة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنابلة، وأيضا وافقهم الشافعية على أن هذا ركن من أركان الخطبة، قالوا ركن من أركان الخطبة. وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوت. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وللنساء وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح خطبه بالحمد والثناء عليه جل وعلا، بالحمد لله والثناء عليه جل وعلا، وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتحذير من البدع، وبيان أفضل الهدي. وهذه جعلها بعض العلماء شرطا وبعض العلماء جعلها ركنا، والصواب بأن خطبة الجمعة هي خطبة شرعية مما يزينها هذه الحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قبيح بخطيب أن يقف على المنبر ولا يستفتح بالحمد ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعل ما رضي الناس، ما رضي الناس. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، بمعنى لا تبطل الصلاة إذا تركها، على خلاف من ذهب إلى ركنيتها. والإتيان بها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتذكير باتباع السنة والحذر من البدعة دليل على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، مع أنه كان يقول هذا في محضر الصحابة والوحي ينزل، ومع ذلك دل على أن البدع خطيرة جدا على الدين، وأن شرها عظيم وخطرها كبير. فينبغي على أئمة المساجد أن لا يغفلوا هذه الخطبة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، يستهلون بها خطبهم ويفتتحون بها كلامهم فيعظون الناس ويذكرونهم بذلك. نعم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم. هذا الحديث عظيم كما سبق أنني أشرت إليه فيما سبق في قضية قصر الخطبة وطول الصلاة. قصر الخطبة وطول الصلاة دليل على فقه الرجل وعلامة على علمه. لماذا؟ لأن العالم والفقيه هو الذي يأتي بجوامع الكلم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام كان قد أعطاه الله عز وجل جوامع الدعاء وجوامع الكلم، فكان يقول العبارة اليسيرة التي تحتمل معاني كثيرة ومضامين عديدة يفهمها الناس. ولذلك طول صلاة الرجل، إطالة صلاة الرجل أو إطالة الإمام الصلاة وقصر الخطبة بالقدر الذي يفهمه الناس، هذا الدليل على فقهه. والعكس هو دليل على عدم الفقه. فإذا أطال الرجل الخطبة إطالة مملة وقصر الصلاة فهذا دليل على عدم فقهه. لكن هنا عندنا وقفات. الوقفة الأولى لا بد من النظر إلى اعتبار الحال والزمان، اعتبار الحال والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في قوم عرب أقحاح يفهمون الكلام، يفهمون ظاهر الكلام ويعرفون مراميه ومقاصده. ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى التوسع في تفسير المعاني، وكذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما اتسعت البلاد ودخل غير العرب مع العرب، وأصيبت اللغة في مقتل من حيث اللكنة واللهجة ودخول الغريب من الألفاظ وعسر فهم كثير من الناس، احتاج الناس إلى بسط في هذه الخطبة وتوضيح. ولذلك لو أطال الخطيب شيئا يسيرا فلا حرج في ذلك، كما هو الآن المعروف والمتعاهد عند الخطبة. الأمر الآخر، إذا ابتلي الناس بالمعاصي وابتلي بالذنوب واحتاجوا إلى وعظ وتذكير ومن المصلحة إطالة الخطبة، فلا حرج في ذلك. وقد ثبت هذا عن السلف الصالح رضي الله عنه، وكانوا ربما يطيلون لهذا المعنى ولهذا الغرض، أو تكون هناك نازلة أو تكون هناك أمر يحتاج الناس فيه إلى بسط وبيان، أو قد تكون الخطبة فيها شيء من التعليم والتوضيح والبيان والكشف، هذا مما لا بأس به، لكن على ألا تكون مملة، ألا تكون فيها استطراد وفيها وحشي الألفاظ وغريب العبارة، لا، وإنما تكون بالقدر الذي يوصل الإنسان فيه المعلومة إلى الآخرين، إلى الآخرين. ولذلك القول بضبطها بوقت معين كخمس دقائق أو سبع دقائق أو عشر دقائق أعتقد فيه يعني فيه ربما يؤثر على طبيعة الخطبة، ولذلك الخطيب يخطب بالقدر الذي لا يطيل فيه ولا يملل الناس، وأيضا يوصل المعلومة الجيدة إليهم. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني علامة على أنه فقيه. للأسف الشديد الآن انقلبت الأحوال والصور، فأصبح بعض الناس يخطب مدة ساعة أو ساعة ونص ويحصل ملل من الناس وعدم ضبط لوحدة الموضوع بالنسبة للخطبة. يعني أنا حضرت خطب خرجت ما أعرف موضوع الخطبة، أنا خرجت حقيقة من الخطبة ما أعرف ماذا يريد الخطيب، تجده في كل واد يهيم وفي كل طريق يتحدث وفي كل موضوع ويتناول كل موضوع، هذا غلط. ولذلك من الفقه ما يسمى بوحدة الموضوع، أن تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن الصلاة في أي جزئية من جزئيات الصلاة، عن الخشوع أو عن الطمأنينة أو عن شروط الصلاة أو عن أركان الصلاة مثلا. ولذلك من المهم جدا وحدة الموضوع. الخطب كذلك ليست محلا للكلام السياسي مثلا أو الكلام الذي ربما يثير الناس. ابن القيم له كلام جميل في زاد المعاد أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت لأجل التذكير والوعظ وذكر التوحيد واليوم الآخر، ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو القائد الأعلى لهذه الأمة أنه خطب خطبة سياسية فيه على المنبر، فما كان يخطب الخطب اللي تتناول أحوال الأمة على يعني من حيث السياسة والعلاقات. ولذلك من الخطأ جعل المنابر للسياسة، المنابر ليست للسياسة، المنابر للوعظ والتذكير، ترقيق القلوب وذكر التوحيد والإيمان وذكر اليوم الآخر، هذا من المهم جدا. فجلس جلوس الإنسان أو وقوف الإنسان على المنبر ساعة وساعتين في حديث ممكن يحصلها الإنسان في الجرائد أو في نشرات الأخبار، فيتنبه الخطيب لمثل هذا. أمر آخر ما يتعلق بقصر الصلاة، أحيانا قد يحتاج الخطيب أن يقصر الصلاة لسبب، مثل مطر شديد مثلا والناس في خارج المسجد، أو حر شديد مثلا والناس في خارج المسجد، فليس المسألة هذه ضربة لازم بأنه على كل حال يطيل الصلاة، وإنما من الفقه أن الخطيب يراعي أحوال الناس، يراعي أحوال الناس. فكما قلنا بأنه أحيانا يحتاج أن يطيل شيئا يسيرا في الخطبة، كذلك قد يحتاج أن يقصر الصلاة أيضا لحاجة الناس. هذه بعض الأشياء المتعلقة بمسألة الخطبة. نعم. قال: وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في الخطبة، وجعله الحنابلة والشافعية ركنا من أركان الخطبة على أن يأتي بالتذكير بآية، وأقلها أن يوصي الناس بتقوى الله أو يتلو الآيات التي فيها تقوى الله. والصواب أن هذه ليس شرطا ولا ركنا من أركان الخطبة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على المنبر القرآن. وأشكل على العلماء حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الحمد لله نحمده، كما ذكرت قبل قليل، وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب بغيرها. قال العلماء، وهذا هو القول الصواب، أنها أخذت الأوقاف والقرآن المجيد من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر يخطب بها كل جمعة لا يذكر السورة كاملة، وإنما يذكر يقرأ بأوائل السورة، يعني يذكر في الخطبة شيء من سورة قاف، ثم في الخطبة التي بعدها هكذا تقول فحثثتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطب بها في كل جمعة، يعني يخطب بآيات من سورة قاف. وقد ذهب بعض العلماء إلى ظاهر الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب بقاف كاملة لكن ليس على سبيل المداومة، وقولها كل جمعة هذه على طريقة العرب على المبالغة، أنه يأتي بها غالبا، يأتي بها غالبا. والمعنى بأن الخطيب لو قرأ سورة قاف كاملة على الجمعة قرأ سورة قاف كاملة في الخطبة لا حرج، ولكن على أن لا تكون له ديمة وعادة، وإنما يأتي بها أحيانا أو يأتي ببعض الآيات. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس حديث ضعيف، لأن فيه مجالد ابن سعيد، وإن حسن إسناده الحافظ رحمة الله عليه، لكنه ضعيف. وفي الصحيح غنية، في الصحيح غنية، وحديث أبي هريرة حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. جاء في لفظ أيضا: ومن لغى فلا جمعة له. هذه ضعيفة أيضا، وإن كان حسنها بعض المحدثين لكنها ضعيفة أيضا. والمعنى بأن الجمعة لها حرمة، ومن حرمة الجمعة أن المصلي لا يجوز له أن يتكلم والخطيب يخطب. في حديث ابن عباس: من تكلم يوم الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، ليست له جمعة. فدل هذا على أنه لا يجوز الكلام ولا يجوز الإنكار، ولا يجوز الإنكار. وحديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقول الإنسان لآخر أنصت إنما كان بسبب إيش؟ بسبب حديثه وكلامه، فهو يتفق مع معنى حديث ابن عباس: من تكلم يوم الجمعة ومن قال له أنصت. إذا نكتفي بحديث أبي هريرة، حديث صحيح، جاء الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. اللغو معروف، الله عز وجل أمرنا باجتناب اللغو، باجتناب اللغو، واللغو هو الإثم، اللغو هو الإثم. ولذلك من أحكام يوم الجمعة أن الإمام إذا خطب فلا صلاة ولا سلام ولا كلام. فإذا خطب الإمام، قام الإمام على المنبر يخطب، فلا يجوز للمصلي أن ينشئ صلاة أو أن يبتدئ صلاة، وإنما يجب عليه أن يستمع. وكذلك لا يجوز له الكلام، لا يجوز له الكلام، لا يجوز له أن يتكلم، لا صلاة ولا سلام أيضا، لا يسلم، ومن سلم عليه لا يرد عليه، في قول جماهير أهل العلم. وإن كان بعض الفقهاء في قول شاذ قالوا يرد عليه، وبعض العلماء قال يرد عليه بالإشارة. وكذلك من عطس فحمد الله لا تشمته، لأن القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فأنت مشغول بعبادة. ما هي العبادة؟ الاستماع إلى الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحديث أثناء الخطبة، نهى عن الحديث أثناء خطبة الإمام، لكن للإمام أن يتكلم، أن يتحدث مع المأمومين إن احتاج إلى ذلك. فإذا استنطق الإمام مأموما جاز ذلك، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حينما قال لسليك الغطفاني: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي وأوجز فيهما. فإذا احتاج الإمام أن يتحدث لمأموم، كأن يقول مثلا الإمام: مثلا خطيب يخطب على المنبر وانقطع الميكروفون مثلا، فيقول المؤذن أصلح الميكروفون، لأنه في مصلحة الصلاة يجوز يقول أصلح الميكروفون، أو مثلا انطفأت الكهرباء أو التكييف مثلا، أو دخل إنسان أو أغمي على إنسان، أو دخل إنسان مثلا فاقد لعقله مثلا، يقول يا فلان قم فأخرجه، هذا مما يجوز. وقد ثبت هذا من أكثر من وجه، من طريق عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديثه مع سليك الغطفاني، ومنها حديثه مع عبد الله بن عتيك لما رجعوا في المهمة التي أرسلهم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث اللي في الصحيحين، حديث أنس لما دخل الأعرابي قال يا رسول الله انقطعت السبل وكذا في الاستسقاء، وكذلك حديث الرجل في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال يا رب علمني الإسلام فأتي بكرسي قوائم من حديد. المقصود بأن الخطيب له إذا رأى المصلحة في ذلك، أما المأمون فلا يجوز له لا الكلام ولا السلام ولا الصلاة، بل لا يجوز له الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح أو أنصت فقد لغى، يعني دخل في الإثم، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن ينكر. وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الإنكار بالإشارة، كأن ينكر بعينيه مثلا، ينكر بعينيه يحدق مثلا في المرتكب للخطأ، أو يقول بيدي هكذا اجلس مثلا أو كذا، لا يتكلم. ذهب بعض العلماء إلى هذا، الذي يظهر بأن الإنسان يتجنب هذا كله صيانة لجمعته. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، هذا الحديث جاء في السنن، التصريح بهذا الصحابي هو سليك الغطفاني، قال لو صليت قال لا، قال قم فصلي ركعتين. جاء في لفظ صليت قبل أن تجيء، قال شيخ الإسلام وهذا غلط، لفظة قبل أن تجيء، وإنما ما جاء في الصحيحين صليت يعني حينما جلس مباشرة، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. وهذا يدلنا على أن من دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي ذهب إليها من يرى وجوب تحية المسجد، قالوا هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام مع حرمة الخطبة ووجوب الاستماع إليها أمره بأن يصلي ركعتين، بينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن ركعتي تحية المسجد سنة. والصارف عن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الصارف له جملة من الأحاديث، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله عن الإسلام عن الصلوات، قال لا أزيد ولا أنقص، قال إلا أن تتطوع، قال خمس صلوات، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، فقالوا بأن هذا دليل على سنيتها. وكذلك ذكروا جملة من الآثار عن الصحابة أنهم حصلت لهم حوادث لم يصلوا فيها تحية المسجد. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في صلاة الجمعة حينما يخطب كان يصعد المنبر مباشرة ولا يصلي ركعتين، فقالوا دل هذا على سنية تحية المسجد، ولهم في هذا يعني أدلة كثيرة. هنا مسألة تنشأ عن هذا وهي كثيرا ما تحصل، إذا دخل المأموم المسجد والمؤذن يؤذن، هل يصلي ركعتين أم ينتظر؟ هل يصلي ركعتين أم ينتظر؟ قولان لأهل العلم، القول الأول قالوا بأنه يصلي ركعتين لأن الاستماع إلى خطبة الجمعة واجب والترديد خلف المؤذن سنة. القول الثاني قالوا بأن ينتظر لأن هذا من باب تحصيل المصالح كلها إذا اجتمعت ولا تفوت الخطبة وإنما تدرك، لأن صلاة السنة يسيرة. جاء في زيادة في لفظ قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. ما هو ضابط الإيجاز في الصلاة؟ ضابط إيجاز الصلاة أن تأتي بالقدر الواجب، احفظ هذا، ضابط الإيجاز في الصلاة أن تأتي بالقدر الواجب. ففي القراءة تأتي بسورة الفاتحة فقط، وفي الركوع تسبيحة واحدة فقط، في السجود تسبيحة واحدة فقط، في التحيات ما تأتي بالأدعية، تأتي بالصلاة يعني التحيات كاملة. هذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأوجز فيهما. نكتفي ونستمع إلى أسئلتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. بسم الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: في بلدتنا بين الأذانين الأول والثاني يوم الجمعة حوالي 5 دقائق، هل يجوز تخصيصها للدعاء بين الأذانين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة لإطالة الجلسة بين السجدتين بهذا القدر، هذا ليس عليه دليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين الخطبتين بجلسة يسيرة، حتى قال الفقهاء بقدر قراءة سورة الإخلاص. وكم تقرأ سورة الإخلاص؟ كم تقرأ؟ أقل من دقيق. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء بين الخطبتين، اللي يظهر والله أعلم مشروع، وسيأتي معنا حينما نتحدث عن الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، وجاء حديث أنها من صعود الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، لا بأس بأن يدعو بين السجدتين. فإذا جلس الإمام على المنبر لا بأس بأن تدعو الله عز وجل، أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم كذا، لا حرج في ذلك. لكن أن يتخذ شعار بحيث يدعى دعاء جماعي، أو أن يقرأ في قرآن قصدا لاعتقاد بأنها مشروعة، يعني تخصيص، هذا غير مشروع. عموما بالنسبة لك، يعني إذا كان الخطيب ينتظر أو يجلس هذه المدة، تشتغل بالدعاء، تكثر من الدعاء بينك وبين نفسك، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان السؤال شيخنا بين الأذانين الأول والثاني وليس بين الخطبتين. ها العفو، طبعا أنا ما فهمت السؤال. اللي يقول الشيخ خالد بأن المقصود بين الأذانين، الأذان الأول والثاني. عموما ما بين كل أذانين صلاة، اشتغالك بصلاة أو بقراءة أو بدعاء، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نحن نسكن في قرية بعيدا عن قرية أخرى، فما الواجب علينا والعدد المطلوب في الجمعة؟ أنا ما فهمت، إذا كان تسكن في قرية وفي بعيد عن قرية أخرى، أنتم أصحاب القرية يجب عليكم أن تصلوا الجمعة ما دمتم مستوطنين، ولا ترحلون ولا تنزلون مثلا مثل الأعراب أو البوادي، ما دم مستقرية يجب عليكم أن تصلوا الجمعة في البلدة التي أنتم فيها، ولا يجوز لكم أن تتخلفوا عن الجمعة أو لا تقيموها، تقولون يكفي القرية الثانية، خاصة ذكرت بأن القرية الثانية بعيدة، يجب عليكم أن تصلوا الجمعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حكم قيام المصلين إلى الصلاة قبل انتهاء الخطيب من خطبة الجمعة. بعض الفقهاء، طبعا عندنا مثلا في المذهب على أن الدعاء للمؤمنين كما مر معنا في الزاد، الدعاء للمؤمنين في الخطبة ركن، وهذا طبعا قول ضعيف. والصواب بأن الدعاء في الخطبة مستحب، الدعاء مستحب، ذكر العلماء بأنه مستحب، وبعض العلماء يرى بأن الخطبة تنتهي ببداية الدعاء، ولذلك قالوا من تكلم في الدعاء، من تكلم أثناء الدعاء لا يقال بأنه قد لغى. لكن حقيقة المشروع للإنسان أنه لا يتكلم حتى ولو دعا الإمام، ولا يقوم إلا بعد أن ينزل الإمام من المنبر، لأن قيام الناس في مثل هذه الصورة قيام عبث، وهذا قد يربك الخطيب، وربما قام الناس كلهم والخطيب لم يعني يشفي ما في نفسه من الكلام أو الدعاء، فإذا قام الناس كأنهم يعني يريدون إنهاء الخطبة، وهذا غلط. ينبغي للناس أن لا يقوموا إلى الصلاة حتى يروا الإمام قد نزل أو يسمعوا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم أن صلاة الظهر تكون بعد الزوال، أليس بعد زوال الشمس يكون وقت صلاة المغرب؟ لا، في فرق بين الزوال وفي فرق بين الغروب. الزوال إذا أطلق في لسان الفقهاء المقصود زوال الشمس، والشمس حركتها حينما تشرق من جهة الشرق وتنتقل تكون في كبد السماء حتى يخيل الناظر بأنها وقفت، وهذا يعني شيء يسير. ثم بعد ذلك تبدأ بالميلان إلى جهة الغرب، هذا يسمى زوال، زالت الشمس. أما المغرب فيقال غربت الشمس ولا يقال زالت الشمس، ما يقال زالت الشمس، وهذا طبعا في لغة الشرع ولغة العرب، فصحح معلومتك بارك الله فيك في مثل هذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين خطبة الجمعة والجمعة؟ خطبة الجمعة المقصود فيها الخطبتان اللتان يسبقان الصلاة، وهما شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، فلا تصح الجمعة إلا بخطبتين يتقدمان الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهناك قول ضعيف شاذ مردود، قالوا بأنه لا بأس بتقديم الصلاة على الخطبة، وهذا قول شاذ. وأما الجمعة فيقصد بها يقصد به إما اليوم كاملا بجميع أحكامه وما تضمنه من عبادات، وإما يقصد به صلاة الجمعة، وما يقصد به صلاة الجمعة. فإذا أطلق قيل صلاة الجمعة فيشتمل الخطبة والصلاة، يشتمل الخطبة والصلاة. وأما إذا جاء الحديث عن أحكام الخطبة خطبة الجمعة فيقصدون بها الخطبتان اللتان تتقدمان الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة؟ الصحيح بأن خطبة الجمعة بالنسبة لخطبة الجمعة خطبتان، ومن صلاهما بخطبة واحدة فقد بطلت صلاته في قول جماهير أهل العلم، لأنهما جعل الخطبتان جعلوهما شرطا من شروط صحة الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين جلس بينهم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بأنه خطب خطبة واحدة إلا فيما يتعلق بصلاة العيد. ولذلك في وجه في بعض المذاهب على أنه لو خطب خطبة واحدة صحت، ويذكرون بأن صلى الله عليه وسلم لأن قالوا بأن المقصود من الخطبة هو التذكير وقد حصل، وأيضا قالوا باكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة واحدة في العيد، وهذا قياس مع الفاعل. كيف يعني لو انتهى الإمام وصرف ما تنبه خطبة واحدة؟ أيوة. هل المأمومين يعيدوا صلاته؟ لا ما يعيد، إذا كان قد نسي أو أخطأ ما يعيد، لأن المسألة فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ورد الاستغفار بين الخطبتين؟ لا، لم يرد شيء. ذكرت لكم ضابط مهم بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين ذكر ولا دعاء، ولم يثبت عن الصحابة، لكن عموما هو أنت في عبادة، فلو استغفرت أو دعوت بينك وبين نفسك ما في حرج. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأفضل جعل خطبتي الجمعة في موضوع واحد متصل، أم يجعل كل خطبة لموضوع؟ نعم، هذا من الفقه، هذا من الفقه أن تجعل الخطبتين تدوران حول موضوع واحد. وقد جرت عادة بعض العلماء أنهم يخصصون الخطبة الثانية التذكير بالتقوى ويكثر من الدعاء، لكن الذي يظهر بأن الخطيب يجعل وحدة الموضوع تستغرق الخطبتين، هذا الذي يظهر. وأيضا يعني ينبغي له أن يعتني بالسنة في ذلك، ستأتي عندنا إن شاء الله لما نكمل بقية الأحاديث جملة من الأحكام في هذا الباب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل كل ما ينطبق على خطبة الجمعة ينطبق على بقية الخطب كخطبة العيد؟ هو نعم الأصل هكذا، لكن تتميز خطبة العيد بالتكبير مثلا على قول الفقهاء. ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه افتتح جميع خطبه بالتكبير، وإنما كان يفتتحها بالحمد. وكذلك الخلاف الوارد في قضية الخطبة الواحدة في صلاة العيد، وأيضا الإنصات إلى خطبة العيد أو عدم الانصراف. تعرفون بأن الاستماع إلى خطبة، سيأتي معنا إن شاء الله في صلاة العيد، صلاة العيدين، الإنصات إلى خطبة العيدين ليس بواجب، بخلاف الاستماع إلى خطبة العيدين أو البقاء ليس بواجب، بخلاف خطبة الجمعة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. أي نعم إن شاء الله. تخصيص أيضا النساء بالموعد سيأتي إن شاء الله في بابه بعد بعد صلاة الجمعة، ستأتي أحكام صلاة الجنائز والعيدين أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. جاء في الحديث وكل بدعة ضلالة، فهل يصح أن نقول هناك بدع حسنة؟ لا لا يصح. كل هنا من ألفاظ العموم كما هو متقرر في اللغة وعند علماء الأصول، كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، لذلك كل بدعة ضلالة، سواء كانت بدعة صغيرة أو بدعة كبيرة أو بدعة عقدية أو بدعة عملية، كل بدعة ضلالة. لكن من جهة ترتيب الأحكام تختلف، ففرق بين البدع في الأبواب العلمية والبدع في الأبواب العملية، فرق. البدع في المسائل العقدية أخطر من البدع في المسائل العلمية، ولم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة المعتبرين عن تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة إلا في الجانب اللغوي. في الجانب اللغوي نعم، جانب اللغة يقول هذه بدعة حسنة لغوية يعني، وهذه بدعة سيئة لغوية. أما البدع في الشرع فكلها سيئة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب؟ يشرع لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق الوجوب بمرة واحدة، قل صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نعم. يسأل أيضا شيخنا عن حكم التأمين على دعاء الخطيب. التأمين مشروع، فإذا دعا الإمام تقول آمين. قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، فكان موسى يدعو وهارون يؤمن، كان الصحابة يؤمنون. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟ لا، ما يليق. الخطبة عبادة، ولا يجوز للمأموم أن يعبث أثناء الخطبة، لا بأكل أو بشرب ولا بعبث مثلا في الأرض ولا بنظر في محمول أو جوال أو شيء من هذا القبيل، هذا مما يتنافى مع الخطبة. لكن إن احتاج أن يشرب شرب، يعني بعض الناس قد يكون مريض قد يكون إن احتاج. وللأسف الشديد طبعا أنا أذكر أنني خطبت خطبة كاملة عن الأخطاء يوم الجمعة، وضمناها مجموعة خاصة أخطاء معاصرة للأسف، ومن جملتها انتشار أكواب الماء هذه في المساجد. تعرفون هذا الوقف جزاهم الله خير، حطوا وقف أكواب الماء، فبعض المصلين يغلب هذا في صغار السن يأتون به ويعبثون أثناء خطبة الجمعة، وهذا غلط غلط. حتى أن بعضهم ذكر لي بأنه يقول: ما عرفت أستمع إلى الخطبة بسبب لعب اللي خلفي بكوب الماء. تعرفون إذا ضغط أصدر صوتا، هذا حقيقة عبث يتنافى مع خطبة، مع يعني حضور المصلي لخطبة الجمعة، ما يليق ولا ينبغي له. إذا احتاج للشرب، أما أن يأكل لا، ما يصلح يأكل لأنه مشتغل بعبادة. أحسن الله. أو يعلك مثلا، يكون في حلقة علك، هذا لا يعني يتنافى مع الأدب في الاستماع إلى الخطبة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الإنكار على من يتكلم أثناء الخطبة بالإشارة؟ بالإشارة ذكرنا هذا، قلت حتى الإشارة تترك هذا، لكن بعد الصلاة تنبه، بعد الصلاة تنبه. ومن الحكمة من سلم عليك ولم ترد عليه أنك تخبره بعد الصلاة أو قبل الصلاة إذا كان بجوارك خشية أن يذهب عنك، قل له بأن هذا ما يجوز، أنا ما رديت عليك السلام إلا أن ما يجوز، لأن أغلب الناس يجهلون هذه الأحكام، ما يدري يسلم عليك وبعد ما ترد عليه فيحصل يعني كأنك أوغرت صدره، فأنت تنبه على مثل هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تشميت العاطس والخطيب على المنبر؟ لا، ذكرنا هذا، لا يشمت عاطس ولا يرد سلام ولا يؤمر بمعروف ولا ينعن عن منكر ولا يصلى ولا غير ذلك، لأن نكتفي بهذا. صلى الله وسلم على